يتصل أحيانا شيخ في شركة، أقول له حرام مباشرة. طب شيخ تعرف السؤال حرام، ما في شركة حلال إلا في شركة. طب كمل، في شركة شيخ بتنزل منتج وكذا، طب خلاص قلت لك حرام. في شركة شيخ بتاخد أموال الناس حرام. شيخ في بنك حرام، خلاص هل يتصف إليه بالخبر؟ في بنك في شركة حرام على طول، ماذا عندك بعد ذلك؟ سترى الأمر حرام، لأنه أيضا بالخبرة فين الشركة اللي تسأل عنها أو سألت عنها مرة فكانت عمل بالحلال؟ فين البنك اللي صورته حلال في أي الصور حتى تقول البنك؟ أول ما يقولك بنك، أول ما يقولك شركة، أول ما يقولك كذا على طول أعطيه الجواب حرام واستفسر منه بعد ذلك. فهو ليه أدى عن طريق الضربة والإيه؟ فالقاضي كذلك طبعا كل يوم في عشرات المسائل، فصار يعرف يا أخوان نظرات وملامح وطريقة من يدخل عليه. نعم. قال وقد صار في ذلك ضربة لا تكاد تخطئ، وقد وقع إلي أن سماحة هذا بالإقرار عين كذبه، ولعله ينكشف في من في أمره ما أكون معه على بصيرة. يقول وقد وقع لي أن سماحة هذا بالإقرار عين كذبه. الشيخ بيقول ده عليه 1000 دينار، فقال له هي ما تقول؟ قال ايوه نعم على طول. هذا زي ما قلت لك على خلاف الايه؟ على خلاف المعهود، ده على خلاف المعهود. طيب وقد وقع، طيب ولعله ينكشف من امره ما يكون معه على بصيره. اما رايت قله تغاضبهما في المناكره وقله اختلافهما وسكون طباعهما مع عظم المال؟ يبقى في قرائن كده قدامك، ها؟ واحد يطعن في واحد يضيع السلفيه، بعد 15 يوم يدعو الى مسجده والبركه مع الاكابر، يبقى على طول ايه؟ تعرف فيه مصلحه. واحد ماسك صالح علي الشيخ ما عادش وراه، ما عادش في امه الاسلام الا صالح علي الشيخ، الرجل المعروف بعلمه وفضله ولو اخطا في فتوى، لكن يتابع الفتوى اخواني سروري حزبي ولابد ولا نقبل توبته الا اذا خرج وكذا. هو تفكر صح عشان يسمعك ولا حاجه مثلا؟ حاجه عجيبه في حاجه. وبعدين كان اللي قرب يا هناك مبتدا، بعدين الثناء نازل، في حاجه، في شيء ما يحصل كده التغير في لحظه. كان اللي قرب كان علامة المبتدع ده انت ليك مواد على القناة. لا انا ما كنتش اصل، ما كنتش عارف اصل، اخدوها مع اصل كده، فجأة خد المواد اهي. في حاجة، في حاجة. فلان قال وافق الألباني في العبارة، قال مرجئة، لا ده احنا نسكت، ده بيان من كذا. فلان يقول عجز كلام الله أن يوجد لفظة تليق بإخوان المسلمين في القذار. أترون هذه الكلمة كم أبلغها؟ عجز كلام الله، رجل بتاع الأسماء والصفات، عجز كلام الله أن يوجد لفظة تتناسب بإخوان المسلمين في القذار. طبعا ده تكفير إخوان المسلمين نصا، لأن القرآن تكلم عن فرعون وهارون وقارون وكذا، تكلم عن هؤلاء، لكن عجز يتكلم. اثنين، نسبة العجز إلى كلام الله سبحانه وتعالى، هذه مصيبة. طيب فين البيانات؟ السؤال بقى أين البيان؟ أين البيان؟ ما حجم هذه من تلك؟ ده لو كانت خطأ مش عليها كبر العصر، لا هذا يدل على ان في ايه؟ في محاباة، لا يدل على ان الغضب للمنهج، وان الولاء والبراء للمنهج.

أذكر يوم وإحنا جايين من مكة، أنا وأخ كان معنا النساء في السيارة، وقفت السيارة. طبعا وقفت السيارة في طريق مكة يعني، وإحنا جايين بالليل والطريق طبعا ملي وقفلك، وما الذي يدريك أن هذا أصلا أننا مثلا قد نكون قطاع طريق، وبعدين مين اللي عارفك أصلا حتى يقف لك؟ خد بالك، لو أنك وجدت هذا المنظر لمن تقف ولمن لا تقف؟ قد يقول قائل أقف لأن معه نساء، ومحال يكون بلطجي مع نساء. وقد يقول قائل لا، أنظر إلى المنظر، منظر الرجل ومنظر المرأة اللي معه، منظر النساء ومنظر يعني مثلا امرأة بس غير أولاد وصبيان وصغار مثلا، لأن دي بعيدة شوية عن البلطجي ياخد، بعيدة من كانت من السبع شيء، لكن بعيدة. لكن المرأة لا تلفيق، ممكن يكون رجل فالبس نقابا، لكن هذا تظهر له أمارات. من تقف يوم تظهر؟ قد يظهر أمارات. الأصل أنك ما توقفش بالليل، لا سيما مع خراب الزمن. يعني ذهب عصر إن وقفت، ما تقف ليه؟ ابن تيمية ولا الذهبي ولا ابن القيم ولا ابن رجب، ذهب العصر هذا أصلا. يعني أحد إخوانكم أسأل الله عز وجل نفك الكرب وأن يقيه وأن يسلمهم كل سنة مكروه. يعني قبل صلاة العصر وصلنا خبر وقفوا ناس بنساء، ثم كان الأمر فيه التلاعب الكبير. فالشاهد إنسان ما يطمئن حتى لو موجود نساء، لكن هناك الوقت، هناك المكان، هناك الشخص، هناك العلامة، هناك الأولاد، هناك يعني أشياء أمرات قد تجعلك أيضا لا تمنع إيه خير. ولهذا وقف لنا رجل واقف جاي معاه حاجة ورضاه، واخد بالك. فالحقيقة لما شفنا الأخ شفنا يعني مش معقول إن يكون ونساء في السيارة معنا صبيان وكذا، فوقف جزاه الله خير، واخد بالك. فقد يكون هناك أمرات تدل على الصدق، فباب الأمرات باب واسع، والإنسان لا يكون غبيا ولا بليدا في الفهم. نعم سجدت لله رب. هذا باب ماسع الحقيقة في القضاء والعلم. ولذا شوف مثلا فراسة جعفر بن أبي طالب لما جاء عمرو بن العاص وقال وشكوا هؤلاء إلى النجاشي، فهو قلب الأمر عليه، قال النجاشي سأله أفررنا منه من هناك بدم؟ قتلنا أحد وفررنا بدم؟ قال لا. قال طيب أخذنا مال أحد ففررنا به؟ قال لا. طيب لماذا أنت تطلب ماذا؟ تطلب ماذا؟ تغار على عيسى بن مريم يعني أنه في نظر تقول يسبون عيسى؟ وهل أنت تغار على عيسى؟ أنت أيها الوثني ولا يسجدون لك؟ هل أنت تغار على الملك أنه لا يسجد له أحد؟ هذا كله دليل افتراء يا أخوان. نعم. زي يقول لك مثلا مثلا الشيخ والله مثلا مثلا والله يا شيخ احنا بنحبك وانت صراحه يعني جزاك الله خير، بس صراحه يعني حواليك احمد ومحمد وابراهيم وزدحمد دول يعني يا شيخ يعني هم اللي قد يسيئون اليك يا شيخ وكذا وكذا وكذا. قل له انت تسيء الي، انا لا اعجبك، دعك من محمد وابراهيم وعلي وزدحمد، انما انت تتوصل الى هذا. وما الذي عند احمد؟ ما الذي عند احمد؟ اصل شيخ حدادي وكذا، حدادي بامرتين انه خالف شيخك يا شيخ، اصله هو تكلم في واحد من اهل العلم. طيب كويس، واللي انت تتكلم عنه هذا ما عندوش 20 تكلموا في احد من اهل العلم، فلماذا لا تذهب اليه؟ تاتي انت الى هنا وتنصح؟ لماذا لا تذهب اليه تنصح انت كذلك؟ فهناك امارات واشياء يعني يعلم بها الشخص. نعم. زليك يقول لك مثلا مثلا الشيخ والله مثلا مثلا والله يا شيخ احنا بنحبك وانت صراحه يعني جزاك الله خير، بس صراحه يعني حواليك احمد ومحمد وابراهيم وزدحمد دول يعني يا شيخ يعني هم اللي قد يسيئون اليك يا شيخ وكذا وكذا وكذا. قل له انت تسيء الي، انا لا اعجبك،